جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له وبين حديث أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر له قد غفرت لعبدي؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له وبين حديث أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر له أن له ربا صلى الله عليكم وأن له ربا يغفر له قد غفرت لعبدي؟ لا تعارض. الحديث الأول في القدر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من الناس من ييسر لعمل الخير والطاعة فيعمل، ومن الناس من ييسر لعمل الشر فهو لا بد أن يعمل بهذا العمل. ولكن هذا لا يعني أن من يسره الله لعمل الخير أنه لا يذنب. وهذا الوهم الذي يحصل لبعض الناس هي شبهة الوعيدية وشبهة المرجئة، فظنوا أن الناس على قسمين: إما مطيع لا مخالفة له، وإما كافر لا حسنة له. صحيح الكافر ليس له حسنة، ولكن المطيع لا يقال أن المطيع لا سيئة له، بل هناك صنفان: مطيع أتم الطاعة ولم يعصي، وهؤلاء المقتصدون، والسابقون فوقهم وهم الذين تقربوا بالنوافل بعد الاستقامة على الطاعة الواجبة. ولكن هناك صنف كبير من المؤمنين، وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله، وهم من جمعوا بين الطاعة والمعصية، فأكثر الناس على هذا. ولهذا حتى الأنبياء على الصحيح أنهم ما عصموا من الصغائر، وعلى قول أنهم تجري عليهم الكبائر، فما سلم عبد من معصية. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والمعصية للعبد حتم، يعني كأن الله كتبها عليه. ولكن المؤمن الموفق إذا أذنب استغفر، كما جاء في علامة السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه علامة السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فلا يزال المؤمن بخير ما إذا أذنب استغفر وعلم أن له ربا يغفر الذنب. وهذا الاعتقاد العظيم هو أمر عظيم. لا يظن الإنسان أن المؤمن عندما يذنب فيعتقد أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه ويجازي بالحسنة بالثواب. هذا اعتقاد عظيم ما حصل للكفار ولا للمشركين ولا للمنافقين، وإنما هذا للمؤمنين. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد ثم بعد ذلك امتثل واستغفر من ذنبه وأتبع السيئة الحسنة، فإن هذا خير عظيم. ولا يزال الله عز وجل يغفر لهذا العبد ما استغفر، ولو عاد إلى الذنب ما عاد. لكن الشيطان كما جاء في بعض الآثار لما رأى المؤمنين يذنبون فيستغفرون تسلط عليهم بحيلة، وقيل أنه بث يعني أتباعه، فقال لأتباعه، قام خطيبا فيهم الشيطان وإبليس، قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. ثم ابتكر حيلة جديدة، قال: لأبثن ذنبا فيهم لا يستغفرون منه. فبث فيهم الأهواء، بث فيهم الأهواء والبدع، فأصبح الرجل يعبد القبور وهو يظن أنه موحد لله محب للصالحين. أصبح الواحد منهم يرتكب الفواحش والموبقات ويظن أنه مطيع. أصبح الرجل يقتل أمه وأباه في رمضان في يوم الجمعة ويظن أنه مجاهد في سبيل الله. أصبح الرجل يخرج على ولاة الأمر ويقتل المسلمين في مساجدهم ويظن أنه مجاهد في سبيل الله، موعود بالفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. هكذا لبس الشيطان على هؤلاء، فأصبح الواحد منهم يموت وهو مصر على هذه المخالفة، لا يستغفر، بل يرى أنه محسن مجاهد كبير. فهكذا نال الشيطان من بني آدم نيلا عظيما ما ناله منهم في الذنوب. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فهم بعض الجاهلين أن الله إذا تاب العبد من البدعة لا يتوب عليه، هذا غير صحيح وما قصده الإمام، لكن المقصود كما نبه شيخ الإسلام بن تيمية أن صاحب البدعة لا يتوب وصاحب المعصية يتوب. كثير من العصاة لربما في خطبة جمعة أو في موعظة أو في درس يخرج من هذا الدرس وقد تاب توبة عظيمة تلازمه إلى أن يلقى الله، لكن هذه البدع لا يقبل هؤلاء، يبقى في الدرس. فما أن يسمع الحديث عن شبهته وفتنته حتى يقوم، ولا يريد أن يسمع كلمة ولو كانت آية من كتاب الله أو حديثا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن العلماء والدعاء أنهم أعداء له ولما هو فيه. ولهذا يقولون علماء السلطان إذا أمرهم العلماء بالسمع والطاعة قالوا هؤلاء علماء السلطان، إذا قال لهم الجهاد له ضوابط شرعية قالوا هؤلاء عطلوا الجهاد، إذا قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط شرعية قالوا هؤلاء علماء سوء يريدون أن يعطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قيل لهم الهجر الشرعي له ضوابط شرعية قالوا هؤلاء مداهنون مميعون لا يريدون أن نهجر أهل البدع وأهل المعاصي. هكذا لبس الشيطان على هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حقيقة التوفيق؟ فكثير من يدعو وفقك الله. التوفيق هو أن يعان العبد، أن يعين الله عبده، هذا التوفيق كما ذكره الإمام ابن القيم، قال: أجمع العلماء العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، أن يعينه الله على نفسه وأن يسدده وأن يوفقه، هذا هو التوفيق. والخذلان أن يخلي الله بين العبد وبين حوله وقوته. ولهذا قالوا العلماء، قال العلماء: الخذلان ليس هو فعل وإنما هو من باب الترك، فالخذلان ليس هو فعل لله، ولكن الله يخلي بين العبد وبين حوله وقوته، فهو من باب التخلية لا من باب الفعل. فإذا خلى الله بين العبد وبين حوله وقوته وبين عقله وفهمه وعلمه خذل الإنسان، وإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه وأعانه وسدده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الكمامات للحاج والمعتمر؟ هذه فيها خلاف بين العلماء المعاصرين. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ترك هذه ما يسمى بالكمامات لأن فيها تغطية للوجه، وكان يرى أن تغطية الوجه من تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته دابته ولا تخمر وجهه. فكان الشيخ رحمه الله يصحح هذه الزيادة، ويرى أن تخمير الوجه كتغطية الرأس، ويرى أن هذا من غطاء الوجه. وبعض العلماء المعاصرين ومنهم سماحة المفتي الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله يرى أنه لا بأس بذلك، وكذلك بعض العلماء المعاصرين. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وترك المسائل المختلف فيها بين أهل العلم والاحتياط للدين والعبادة هذا هو السبيل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس لبس النعال جلكم الله يدخل فيها الخيوط؟ ليس المخيط كما يظن بعض المسلمين وبعض العوام أن المخيط هو ما فيه خياطة، لا، المخيط ما فصل على هيئة الأعضاء، ما فصل على هيئة الملابس الداخلية كالقمص والسراويل أو الثياب أو الشراريب في حق الرجال أو القفازين في حق الرجال والنساء، فإن هذه كلها من المخيط ولو لم يدخل فيها خياطة، لأن هناك بعض الملابس الآن يعني فيها يعني فصلت على هيئة البدن ليس فيها خياطة، فهذه داخلة في المخيط. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير المخيط: هو المحيط ما أحاط بالبدن وضابطه كل ما فصل على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة. وأما وجود خياطة مثلا في الإحرامات بعض الناس لا يكتفي بإحرام واحد فيصل يعني قطعة من القماش بأخرى، فهذا لا يقال فيه خياطة، أو يكف طرف الإحرام، أو أنه يلبس يعني الحزام الذي فيه خياطة، أو يلبس الحذاء التي فيها خياطة، هذه لا بأس بها. فالقدم إذا كانت يستر بعضها ويظهر بعض القدم بلبس الأحذية التي فيها خياطة هذه لا تضر، وأما لبس الجزم والشراريب التي تغطي الكعبين فإن هذه داخلة في المخيط ولو لم يكن فيها خياطة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي المناسك أفضل، الإفراد أم التمتع؟ هذا فيه خلاف كبير بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم والذي دلت عليه السنة وعليه كثير من أهل العلم فيما يظهر والله أعلم أن التمتع هو أفضل النسك، لكن هذا في حق من اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة. أما إذا رجع المتمتع إلى بلده وأهل بالحج من بلده، يهل بنسكين بالعمرة والحج من بلده في أشهر الحج، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه أن هذا أفضل النسك بإجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا متمتع، أين ومتى أنحر الهدي، وهل يجزي عن طريق البنك؟ نحر الهدي يكون في يوم النحر في اليوم العاشر، وإذا وكلت البنك فلا بأس. وبعض الإخوة الذين يعني يقومون بتوكيل البنك يظنون أنه بمجرد دفع المال يكون هذا وقت النحر، لا، لك أن تشتري هذه القسائم من مكة أو من المدينة أو حتى وأنت في بلدك، إذا دخلت نظام البنك المخصص لبيع الهدي وأخذت هذه القسيمة فإنك أديت المشروع في هذا، ثم البنك والجهة المختصة بالذبح يقومون بالذبح في يوم النحر، فيجزئ هذا التوكيل يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه في نحر بعض هديه، لهذا أخذ العلماء من هذا أنه يجوز التوكيل في نحر الهدي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء شخص لزيارة المدينة وكان في نيته الحج، فهل يحرم من الميقات أم لا بد أن يحرم من جدة؟ لا، بل يحرم من المدينة من الميقات. كل من دخل مكة بعمرة ثم خرج إلى المواقيت فإنه لا بد أن يرجع إلى مكة وهو محرم، وأما إذا كان خروجه من مكة إلى ما دون المواقيت فلا بأس أن يرجع إلى مكة من غير إحرام، مثل من دخل مكة بإحرام بعمرة تحلل منها ثم بقي في مكة وخرج إلى أطراف مكة لتجارة أو لعمل أو لزيارة قريب دون المواقيت، فله أن يرجع إلى مكة من غير إحرام. أما إذا بلغ المواقيت فلا بد أن يرجع إلى مكة محرما، لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولغير أهلهن ممن أتى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه المواقيت كل من أتى عليها وهو يريد الحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل توفيت والدته وكانت قد أوصت بمن يحج عنها أن له أرضا يغتصها له، وقد كان هنا في المملكة وحج عنها عندما توفيت بنية البر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل توفيت والدته وقد كانت قد أوصت بقطعة أرض لمن يحج عنها، وقد كان هنا في المملكة وحج عنها بنية البر عندما توفيت، وعندما رجع إلى البلاد سمع الوصية، هل له أن يأخذ قطعة الأرض هذه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أن يبقى على أصل نيته، لأنه حج متنفلا عن والدته، وأما قطعة الأرض فإذا أرادوا إنفاذ الوصية فلا بأس أن يحج عن أمهم بقيمة هذه الأرض حتى تنفذ وصيتها، ويكون هو قد أدى هذه النافلة عن أمه بالحج، يعني وإن كان الحج حقها فريضة فهو متنفل بذلك، ويكون هذه الأرض لمن يحج عنها حجة أخرى يعني نافلة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يسهر على النت للدعوة مع العلم أنه يترك القيام، فهل يعد هذا من القيام؟ أولا الدعوة إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يظن أن الداعي الموفق هو الذي تشغله دعوته عن قيام الليل وعن السنن الرواتب وعن الصيام. الدعوة ما تشغل عن هذا مع الفقه، فيمكن أن يدعو إلى الله ويقوم الليل ويصوم ما كتب الله له من الصيام ويحسن إلى أهله ويزور أقاربه ويلاعب أهله وأولاده ويقوم على مصاحبة في النزهة ويؤدي حقوقهم، هذا هو الدين. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمع بين سائر الأعمال الصالحة. وأما ما يحصل عنه الآن السؤال من كثير يعني من طلاب العلم وبعض الراغبين في الخير من المسلمين، ويقول أنت تتعارض مثلا قيام الليل مع الدعوة أو طلب العلم مع العبادة، كل هذا من قصور الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر أو الرهط أو ثلاثة رهط الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: لا أتزوج النساء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فقال: أقوم وأرقد. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما استغرق ليله كله في القيام، فدل على أنه لا ينبغي لداعية أن يستغرق ليله كله في الدعوة أو في التأليف أو في الذكر أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشتغل بأعمال البر، يقوم ويرقد ويدعو ويجالس أهله ويقضي حاجة أهله ويكون في خدمة أهله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل العمل. وليس هناك منزلة أعظم من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع بين أعمال البر ولا يشتغل بعمل ويفرط في عمل آخر، بل حتى المباحات كان يجعل لنفسه حظا من النوم والراحة، كما كان يخبر عليه الصلاة والسلام في أنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. ومعلوم أن بعض هذه الأمور من المباحات، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الكمال. وأما أن يستغرق الليل في قيام أو قراءة أو دعوة ويفرط في بعض الأمور الأخرى من الأعمال المستحبة، أو أن يشق على نفسه فلا ينام ولا يعطي نفسه حظها مما أباح الله لها، فإن هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لأخي محل لتثبيت البرامج، أي برامج تشغيل الحاسبات، علما أنه يقوم بالنسخ ويبيعها للناس وأن النسخة الأصلية غالية، فماذا تنصحونه؟ إذا كانت هذه لها حقوق نشر كما هو معروف، فلا يجوز له أن ينسخ من النسخ المملوكة لشركات ومؤسسات وأن ينسخ للناس من غير إذن من المالك الأصلي لهذه البرامج، لأن هذه أصبحت حقوق، هناك برامج، فلا يجوز له أن ينسخ للناس إلا فيما هو مباح، كأن يكون كتاب منشور بإذن المؤلف فلا بأس أن ينسخ منه. ما إذا كان هناك برنامج يعني خاص يباع وله ثمن، فلا يجوز أن يأخذ هذه النسخة الأصلية وينسخ منها من غير إذن للمالك الأصلي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تأخرت امرأة عن الزواج فذهبت للراقي فقال أنها مسحورة ولا يعرف نوع السحر، فما العمل؟ أنا ما أنصح النساء بالذهاب للرقاة، كل من تأخر الزواج ذهبت أو رسبت في الدراسة ذهبت أو حصل لها مشكلة ذهبت للرقاة، وبعض هؤلاء جهلة وبعضهم قد يبتزون الناس، فعليها أن تتوكل على الله وتدعو الله، وكتاب الله فيه شفاء من كل شيء، من السحر ومن العين ومن الحسد ومن كل الأدواء والمصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون. فلو كان هذا راقي من العلماء ومن الصالحين لا ينبغي الذهاب إليه، أقول لا ينبغي ليس من باب الوجوب، ولكن من باب الترغيب في الدرجات العالية والرفعة عند الله عز وجل أن يرقي الإنسان نفسه. وبعض هؤلاء جهلة، وإن كان يحسن الرقية لكنه ليس من أهل العلم. وكم حصلت فتن بين الناس في أن هذا يقول سحرتك فلانة سحرك فلان، وهذا من قريب لك وهذا من شريكك، فأوقعوا بين الناس خصومات بسبب ما يدعى أن هذا الراقي اطلع عليها أو أن هذا الجن أخبره بكذا. فكل هذه الأمور لا تبنى عليها أحكام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تنصحون من منهجية حضور الدروس علما أنني أشعر بقلة فائدتي واستفادتي؟ أنا أنصح بالحرص على الدروس والعناية بالتأصيل العلمي، ليست العبرة بكثرة الدروس وإنما بالتأصيل العلمي الصحيح. أن تفرغ من مسألة تدرسها خير من أن تتنقل.